أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أكله الذئب ونحن عصبة إنا فلما ذهبوا بي وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجيء أبواهم عشاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا صادقين وجيء على قميصه بدم كذب قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا

إن هذا إلا ما قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.